النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهبي. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. الأصل في الامتحان أنه وسيلة لا غاية، وأنه مقياس تعتمد عليه الدولة لتجيز للشاب أن ينتقل من طور إلى طور من أطوار التعليم، وهو مستعد لهذا الانتقال استعدادا صحيحا أو مقاربا. هذا هو الأصل، ولكن أخلاقنا التعليمية جرت على ما يناقض هذا أشد المناقضة، ففهمنا الامتحان على أنه غاية لا وسيلة، وأجرينا أمور التعليم كلها على هذا الفهم الخاطئ السخيف، وأذعنا ذلك في نفوس الصبية والشباب وفي نفوس الأسر، حتى أصبح ذلك جزءا من عقليتنا وأصلا من أصول تصورنا للأشياء وحكمنا عليها. فالأسرة حين ترسل ابنها إلى المدرسة تفكر في تعليمه من غير شك، ولكنها لا تفهم هذا التعليم إلا مقرونا بالامتحان الذي يدل على انتفاع الصبي به ونجاحه فيه، وهي من أجل ذلك تعيش معلقة بآخر العام وبهذه الورقة التي ستأتيها من المدرسة أو من الوزارة لتنبئها بأن الصبي أو الفتى قد جاز الامتحان فنجح أو أخفق فيه. ولا يكاد الصبي يبلغ المدرسة ويستقر فيها أياما حتى يشعر بأن أمامه غاية يجب أن يبلغها، وهي أن يؤدي الامتحان وينجح فيه. يشعر بهذا في المدرسة من معلمه ومن أترابه، ويشعر بهذا في البيت من أبويه، اللذين قد يجهلان من أمور التعليم كل شيء إلا أنه ينتهي إلى الامتحان. وإذن فالصبي منذ يدخل المدرسة موجه إلى الامتحان أكثر مما هو موجه إلى العلم، مهيأ للامتحان أكثر مما هو مهيأ للحياة. وإذن فليس المهم عند الصبي أن ينتفع بالدرس وأن يجد فيه اللذة والمتعة وأن يستزيد منهما، وإنما المهم أن يستعد للامتحان وللنجاح فيه ليتفوق على أترابه أو ليحتفظ بمكانته بينهم، وليرضي أبويه ويسرهما، ويحقق ما يعقدان به من أمل وينوطان من رجاء، وليظفر بما يمنيانه من مكافأة وجزاء. والصبي ليس مبالغا في شيء من هذا، وإنما هو صورة لرأي الأسرة ورأي المعلمين ورأي الأتراب ورأي وزارة المعارف بنوع خاص. وإذن فقد استحالت المدرسة إلى مصنع بغيض يهيئ التلاميذ للامتحان ليس غير. وقد يجوز أن يجني التلاميذ من هذا المصنع شيئا آخر غير الاستعداد للامتحان، ولكني أؤكد لك أن هذا ليس من عمل المدرسة، وإنما هو نتيجة لطبيعة الأشياء. فطبيعة العقل الإنساني والملكات الإنسانية كلها أنها تتأثر بما تزاول من الأشياء، وطبيعة العلم مهما يكن ممسوخا جافا مشوها أنه يفيد الملكات الإنسانية إذا اتصل بها. فالتلاميذ يتعلمون في المدرسة أحيانا، ولكنهم يتعلمون برغمهم وبرغم المدرسة وبرغم المعلمين. وعلى هذا النحو تمضي حياة التلميذ منذ يدخل المدرسة الابتدائية إلى أن يخرج من المدرسة الثانوية. فأما التعليم العالي فله قصة أخرى. وأظنك توافقني على أن هذا كله شيء وأن التعليم شيء آخر. وأظنك توافقني أيضا على أن تصور الامتحان على هذا النحو قلب للأوضاع، وجعل التعليم وسيلة بعد أن كان غاية، وجعل الامتحان غاية بعد أن كان وسيلة، وحسبك بهذا فسادا للتعليم. ولكن هذا لا يفسد التعليم وحده كما قلت، بل هو يفسد العقل والخلق أيضا. وما رأيك في الصبي الذي ينشأ على اعتبار الوسائل غايات والغايات وسائل، فيفهم الأشياء فهما مقلوبا ويحكم عليها حكما معكوسا؟ أتظنه يستطيع أن يفهم أموره الدراسية هذا الفهم المقلوب ويحكم عليها هذا الحكم المعكوس، ثم يفهم أمور الحياة فهما صحيحا ويحكم عليها حكما مستقيما؟ كلا، لأن الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه ولا عقلين في رأسه، وإنما جعل له قلبا واحدا وعقلا واحدا. فإذا أفسدت المدرسة هذا العقل وذلك القلب فقد أفسدت التلميذ كله وقضت عليه، بأن يفكر تفكيرا معوجا، وأن يشعر شعورا مختلطا، وأن يسير في الحياة سيرة ملائمة لهذا الاختلاط وذلك الاعوجاج. ومن هنا لا ينبغي أن ننكر ما نراه من عناية شبابنا بالتافه من الأمر، وإكبارهم للسخيف، وإعراضهم عن عظائم الأمور، بل عجزهم عن الشعور بعظائم الأمور والأشياء ذات الخطر. لا ينبغي أن ننكر ذلك، لأن هؤلاء الشباب ينشؤون على العناية بالامتحان وهو تافه، وعلى إكبار الشهادة وهي سخيفة، وعلى الإعراض عن العلم وهو لب الحياة وخلاصتها. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي مع تحيات طارق عبد